بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. كان الناظم رحمه الله يوضح ويبين لنا أحكام الهمز المفرد الساكن والمتحرك، أحكام الهمز المفرد الساكن منه والمتحرك. وقد مضى معنا في الهمز الواقع فاء للكلمة، فأخبر الناظم أن ورشا يبدل هذا النوع من الهمز، أبدل ورش كل فاء سكنت. هذا إذا كان الهمز بعده حرف من أحد حروف الهجاء، وأما إن كان هذا الهمز بعده قبله همز فقال وبعد همز للجميع أبدلت، أي وإذا وقع هذا الهمز الذي يبدله ورش ساكن إذا وقع قبله همز متحرك فاتفق القراء جميعا على إبداله، لا ورش ولا غيره. هذا معنى قوله وبعد همز للجميع أبدلت، أي أبدلت الهمزة الساكنة الواقعة فعلا فاء للكلمة، أبدلت إذا وقعت بعد همزين، وبعد همز للجميع أبدلت. وأعطينا الأمثلة وكذا، وضحنا الأمور ما استطعنا إلى ذلك. ثم هذا الهمز الساكن الذي وقع فاء منه مساكن نحو يؤمنون أو كذا، ومنه المتحرك، أي الهمز المتحرك غير الساكن. فأخبرنا الناظم أن هذا الهمز المتحرك إذا كان قبله ضم، قبله ضم وهو متحرك بحركة الفتح، فورش يبدله أيضا نحو يؤاخذ ويوخر ويولف ويؤيد والمولفة قلوبهم فأذن مؤذنون إلى غير ذلك. إذا كان هذا الهمز قبله ضم وهو متحرك بحركة الفتح فيبدله ورش واو، يولف يويد والمولفة، سواء كان هذا الهمز في اسم أو في فعل كما سبق في الأمثلة. لما فرغ لنا الناظم من هذا الهمز الذي وقع فاء سواء منه الساكن والمتحرك، أخبرنا بأن نافعا أي قال وورش عن إمامهم نافع لم يبدلوا الهمز الواقع فاء عينا ولا لاما، فقال والعين واللام فلا تبدلهما لنافعين، والعين واللام فلا تبدلهما لنافعين، أي لا تبدل أيها القارئ الهمز الواقع عينا للكلمة أو لاما للكلمة لنافع، أي لورش ولقالون. فمثال الهمز الواقع عينا بحال الرأس والكأس والبأس، فهذا لا يبدل الهمز وقع عينا، البأس بأس على وزن فعلون، فالهمزة هنا وقعت عينا في الوزن يعني. وكذلك الهمز الواقع لاما أيضا ورش لا يبدل لا ورش ولا قالون، بحال نبأ يهيئ، فكذلك هذا النوع لا يبدله لا ورش ولا غيره، إلا ما سيأتي في من كلمات معدودة فقط، كلمة أو كلمتين فقط. هذا معنى قول الناظم والعين واللام فلا تبدلهما لنافعين، أي لا تبدل أيها القارئ الهمز الواقع عينا أو لاما في الكلمة لا تبدله لنافعين، أي في قراءة نافع. ثم استثنى من ذلك من هذا النوع كلمة واحدة في القرآن، فأبدلها نافع أي بدلها وصل وقال فقال إلا لدى بيس بما إلا لدى بيس بما أي في سورة الأعراف كلمة واحدة في القرآن فاتفق قال وورش على إبدال الهمزة فيها وهي عين للكلمة لأن هي بيس من بئس أو بائس أو بيأس على حسب اختلاف القراءات في ذلك إما بئس وإما بئيس وإما بيأس وكلها موافقة للمصحف أي للرسم لخط المصحف لا تخرج عنه. ولو شرحنا هذه الكلمة وكيف القراء قرأوها وكيف رسمت في المصحف لطال بنا الوقت فيها، فتحتاج إلى موضوع خاص بها. على أي حال فنافع هذه الكلمة في سورة الأعراف اتفق ورش وقالون على إبدال الهمزة فيها، والهمزة على أي حال هنا واقعة عينا إلا لدى بيس بما. ثم استثنى من هذا الهمز الواقع عينا لورش خاصة ثلاث كلمات وهي ذيب وبير وبيسا، فورش أبدلها ولم يبدلها قالون، إذن قالون اتفق مع ورش على إبدال بيس بما في سورة الأعراف، وانفرد ورش بإبدال الهمزة الواقعة عينا في ثلاث كلمات، في الذيب وهي ثلاثة مواضع في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، وبير واحد في سورة الحج في قوله تعالى وبير معطلة، فورش أبدلها وقالون همز وبير وهمز الذئب. والكلمة الثالثة التي انفرد بها ورش في إبدالها وهي بيسا في جميع القرآن، وهي متعددة في القرآن بيسا أو بيسما أو ولا بيسا فلا بيسا، كل هذه ورش أبدل الهمزة فيها وقال همزها أي حقق الهمزة الساكنة. ثم الناظم بعد ذلك بعدما استثنى من هذه يعني الهمز الواقع عينا فورش اختص بثلاث كلمات السابقة، وورش وقال أيضا انفرد بكلمة واحدة منها وهي قوله سبحانه وتعالى أثاثا ورئيا، فأبدل قال الهمزة أبدلها ياء والتقت مع الياء الأخرى فأدغمها فأصبحت ياء واحدة مشددة، إذن قالون قرأ أثاثا وريا وريا أثاثا وريا بإدغام الياء مشددة، أبدل الهمزة ياء وأدغم الياء في الياء. هو وعبد الله بن ذكوان علي بن عامر في القراءات السبع اثنان من القراء السبع قرأوا بإبدال الهمزة، عبد الله بن ذكوان علي بن عامر الشامي وقالون عن نافع، وباقي القراء حققوا الهمزة لا ورش ولا غيره فقرأوا أثاثا ورئيا ورئيا، وشرحنا ما معنى رئيا ورئيا إلى غير ذلك. ثم انفرد ورش بهمزة بإبدال همزة متحركة ووقعت لاما، وذلك في كلمة واحدة في سورة التوبة في قوله تعالى إنما النسي إنما النسي، وأصلها إنما النسيء النسيء، فورش أبدل هذه الهمزة ياء وأدغمها في الياء المدية الزائدة، لأن الياء هنا زائدة للمد لأنها من نسأ، إذا أرجعت هذا النسيء إلى الفعل تجد الياء غير موجودة. لماذا قلنا زائدة؟ لأن إذا أرجعنا هذه الكلمة إلى الفعل المشتقة منه ذهبت الياء فهي من نسأ، إذن لا وجود للياء، فلهذا هذه الياء زائدة للمدي النسيء. فورش أبدل الهمزة ياء وأدغمها في الياء المدية فصارت ياء واحدة مشددة فقرأ إنما النسي زيادة النسي زيادة في الكفر. ثم لما فرغ من هذا دخل لنا في فصل آخر يتعلق بالهمزة وهو إسقاطها ونقل حركتها إلى الساكن قبلها، وقد سبق لنا أن الناظم رحمه الله قال والهمز في النطق به تكلف فسهلوه تارة وحذفوا وأبدلوه حرف مد محض ونقلوه للسكون رفضا. فلازلنا مع هذه الأحكام التي ذكرها في أول هذا الباب، في أول هذا الباب، وهذا آخر هذه الأحكام التي ذكرها الناظم، وهي النقل. والهمز في النطق به تكلف فسهلوه، وهذا قد مضى. تارة وحذف، وهذا قد مضى. وأبدلوه حرف مد، وهذا ما يتعلق بالبدل وقد مضى. ونقلوه للسكون، وهذا هو الموضوع الذي موضوعنا الآن. فقال رحمه الله: القول في أحكام نقل الحركة وذكر من قال به وتركه. حركة الهمز لورش تنتقل للساكن الصحيح قبل المنفصل، أولى متعريف وفي كتابية خلف ويجري في الدغام مالية. ويبدأ اللام إذا ما اعتدى بها بغير همز وصل فردا. إذن الناظم رحمه الله تحدث لنا عن فصل وعن حكم آخر للهمز المفرد، فأخبرنا أن هذا الحكم يتعلق بالنقل، أي بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، أي وقع ساكن قبل الهمز، وقع ساكن قبل الهمز فحذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى الساكن، سواء كانت هذه الهمزة مفتوحة بحال من آمن من آمن، حركة الهمزة أي حركة الفتح نقلناها إلى النون من من وحذفنا الهمزة وبقي الألف من آمن من آمن ولقد آتينا. إذا كانت الهمزة مفتوحة فالحرف الساكن الذي قبلها يحرك بحركتها، أي يحرك إن كانت مفتوحة يحرك بالفتح كالأمثلة، أو كانت الهمزة مضمومة فالساكن يحرك بالضم بحال منوتية منوتية ولقد أوتي ولقد أوحي. فالهمزة هنا مضمومة، حركنا الحرف الدال الساكن بحركة الضم، أي نقلنا حركة الضم إلى الساكن. أو كانت الهمزة مكسورة كذلك ننقل حركة الكسر إلى الساكن قبلها، الساكن بحال آنيتي مثلا أو كذا، من انت منه من انت منه من انت منه من انت منه من انت منه ومن أهل الكتاب من انت منه، أصل من انت منه من انت منه. فورش قرأ من انت منه من انت منه، حذف الهمزة ونقل حركتها الكسر حركة الكسر إلى النون الساكنة، ومن أهل الكتاب من انت منه. إذن هذا هو النقل، يعني تنقل حركات الهمزة الثلاث إلى الساكن قبلها. فقال الناظم رحمه الله زيد: القول في أحكام نقل الحركة وذكر من قال به وتركه. القول أي هذا القول وهذا الحكم في أحكام نقل الحركة، القول أي هذا القول أو هذا الحكم يتعلق بأحكام نقل الحركة وذكر من قال به وهو ورش كما سيأتي، وتركه أي وترك النقل وهو قالون. فذكر لنا ثلاثة: من قال بالنقل نقل الحركة، ومن قال به، ومن تركه أي ومن ترك النقل. هذا ما يتعلق بهذا البيت، القول في أحكام نقل الحركة وذكر من قال به وتركه، أي وذكر الراوي الذي قال بالنقل، أي قرأ بالنقل، قال يعني قرأ بالنقل، وتركه أي وترك النقل وقرأ بترك النقل. هذا ما يتعلق به، القول في أحكام نقل الحركة وذكر من قال به وترك. وسمي النقل لأن الهمزة ينقل حركتها إلى الساكن، إذن هذا ما يتعلق بهذا النقل عامة، فأي نقل هكذا يكون على هذا، ولا ينقل إلا إلى الساكن كما سيأتي، ولا ينقل إلا إلى الساكن، وسيأتي التفصيل من هو، ما هو هذا الساكن أيضا، ما نوع هذا الساكن أيضا، وما شروط النقل، ستأتي إن شاء الله. إذن هذا البيت في هو بحال إعلان، بحال إعلان. القول في أحكام نقل الحركة وذكر من قال به وتركه. زيد ثم قال: حركة الهمز لورش تنتقل للساكن الصحيح قبل المنفصل. الآن دخل الناظم في التفصيل، في التفصيل في البيت عمم، ولم يبين لنا من قال بالنقل ولا من ترك، ولا من ترك النقل، وإنما قال كل ما هنالك أن يعني واحدا قال بالنقل وواحد ترك النقل. فالآن صار يفصل، فقال: حركة الهمز لورش تنتقل. حركة الهمز لورش، أي عند ورش، أو في رواية ورش، أو في قراءة ورش. حركة الهمز لورش تنتقل إلى، تنتقل إلى ما؟ قال: للساكن، أي تنتقل للحرف الساكن. ثم قال: الصحيح، أي الحرف الصحيح ليس من حروف العلة. إذن فهمنا من قول الصحيح أن حروف العلة لا تنقل، لا ينقل، لا تنقل حركة الهمز إليها. الساكن الصحيح قبله، أي قبل الهمز. المنفصل، أي أنه الساكن يكون منفصلا عن الهمزة، معنى المنفصل في كلمة والهمزة في كلمة أخرى. لكي يكون النقل لابد من أربعة شروط. أن يكون الحرف ساكنا، أن يكون صحيحا، معنى صحيح ليس بحروف، ليس أحد حروف العلة، وهي الواو والياء والألف. أن يكون قبل الهمز، أن يكون منفصلا عن الهمز، يعني لا يجتمع الساكن والهمز في كلمة. فإذا اجتمع الساكن والهمز في كلمة لا ينقل. مثال: وينأون عنه، وهم ينهون عنه وينأون عنه. الساكن ها وقبل الهمز، والهمز تأخرت عنه، لكن فقد شرطا واحدا، هذا الشرط هو أنه غير منفصل عن الهمزة. إذن فلما فقد شرط فقد النقل، لأن الشرط عند الأصوليين من وجوده، من عدمه العدم، ومن وجوده وجود الشيء، هذا شرط، من عدمه العدم، من عدم يشنو العدم، ومن وجوده وجود الشيء. فإذا فقد الشرط فقد الشيء المشروط عليه. مثل الوضوء شرط في صحة الصلاة ولا لا؟ إذا صلى الإنسان بغير وضوء، أو هل يصح له أن يصلي بغير وضوء؟ لا. لماذا؟ لأن الوضوء من شروط الصلاة، الوضوء ماله؟ من شروط الصلاة. إذن فالوضوء شرط في الصلاة، شرط في الصلاة، أو ماشي شرط، يعني شرط في الصلاة. فإذا عدم الوضوء انعدمت الصلاة، فهكذا من عدمه العدم. إذن فلمن عدم الانفصال عن الهمزة ماله؟ فقد النقل، فقد النقل في قوله وينأون عنه، هذا هو الحكم. فإذن فيعني لكي يتضح الشرط من غيره هو هذا، وأنه إذا فقد الشرط فقد المشروط، إذا فقد الشرط فقد المشروط، لا عند المحدثين ولا عند الأصوليين ولا عند الفقهاء ولا عند القراء، ولا يعني، لأن الشرط لا بد من وجوده لكي تجد الشيء، أو لكي يكون الحكم حكم الشيء حاضرا لا بد له من شرطه. فإذا فقد الشرط ما بقي المشروط، فالمشروط يذهب مع ذهاب الشرط، المشروط يذهب مع وجودي مع عدم المشروط، يذهب مع عدم الشرطي. إذن فالناظم شرط على الناظم أربعة شروط: أن يكون الحرف المنقول إليه حركة لمس أن يكون صحيحا، أن يكون ساكنا الأول، أن يكون صحيحا، أن يكون قبل الهمز فلا ينقل إلى ما بعد الهمزة، أن يكون منفصلا عن الهمزة. فهذا ما هذا البيت جمع فيه هذه الشروط الأربعة، فقال حركة الهمز لورش تنتقل للساكن، هذا الشرط الأول. الصحيح، هذا الشرط الثاني. قبله أي قبل الهمز، قبله هنا مبني على الضم لقطعه على الإضافة، وليس هو مضاف للفصل المنفصل، ليس قبل مضاف للمنفصل، قبله لأن هذا مقطوع عن الإضافة. المنفصل إذن غير مضاف، لأن إضافة الاسم إلى الظرف يكون الاسم المضاف مخفوض بالظرف. لو كان مضافا لقلنا قبل أولا ثم نقول المنفصل لأنه مضاف مخفوض بالظرف. إذن فلما قال الناظم قبله حذف المضاف إليه، أي قبله، أي قبل الهمز حذف. فلما حذف المضاف إليه بني قبله على الضم، فهذه الظروف تبنى على الضم إذا قطعت عن الإضافة. قبلك يقول ابن مالك رحمه الله: قبلك حسب بعد أول ودون والجهات أيضا وعل. هذه الظرفيات هذه تبنى على الضم إذا قطعت عن الإضافة. قبلك حسب، تقول حسب قبلك حسب بعد كذلك إذا قطعت عن الإضافة تبنى على الضم. أول كذلك إذا قطعت عن الإضافة تبنى على الضم. قبلك حسب بعد أول ودون والجهات أيضا وعال يعني من عال. فهذه الأسماء الظرفية إذا قطعت عن الإضافة تبنى على الضم. ومنه قوله سبحانه وتعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد، فقطعت عن الإضافة. إذا أضيفت فتعرب، تعرب بعامل الإعراب. إن كان ما قبلها عامل جر تجر من قبل أن ينزل عليهم. إذا كان ما قبلها ما ناصب عامل نصب تنصب، وهكذا. إذن فلما قطع الناظم رحمه الله قبله علمنا أنها مقطوعة عن الإضافة، وأنها هي حكم والمنفصل حكم آخر، لأن المضاف إليه إذا أضيف للمضاف إليه فيكون حكمهما في الغالب واحد. لكن لما يضاف ولما قطع عن الإضافة علمنا أن قبل لها حكم والمنفصل له حكم. قول الناظم قبل له حكم والمنفصل له حكم، وهكذا. حركة الهمز لورش تنتقل للساكن الصحيح قبل المنفصل، قبل المنفصل. إذن هذه أربعة شروط شرطها الناظم في النقل، وهذا النقل خاص بورش، برواية ورش كما صرح به في أول. حركة الهمز لورش أي في قراءة ورش أو في رواية ورش تنتقل للساكن الصحيح قبل المنفصل. الشاطبي قال: زيد وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح، ساكن آخر يعني آخر في الكلمة، صحيح بشكل الهمز أي حركه بشكل الهمزات، أي شكل، إن كانت مفتوحة حركه بالفتح، إن كانت مضمومة حركه بالضم، إن كانت مكسورة حركه بالكسر. وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمزي. قال: واحذفه أي الضمير يعود على الهمز، واحذفه مسهلا أي مسهلا حال كونك مسهلا، أي يعني هو بين الناظم رحمه الله الإمام الشاطبي بين لنا علة النقل وهي التسهيل أي التخفيف. تخفيف لأن من آمن خفيف على اللسان، إذا قلت من آمن، من آمن، ولكن إذا قلت إذا قلت من آمن سهل، ولقد آتينا سهل، من آمن ولقد أوتي ولقد أوحي، فهذا أسهل من قولك ولقد أوحي، من آمن ولقد آتينا. إذن علة التسهيل هي تخفيف على اللسان، لأن أي همزة وقع فيها تغيير فهذا التغيير علته هو التخفيف، طلبا للتخفيف فقط، وهي لغة العرب، لغة أهل الحجاز، لأن أهل الحجاز هم الذين يغيرون الهمز، يغيرون الهمز للتخفيف، فجاءت القراءات هكذا. قال: حركة الهمز لورش تنتقل للساكن الصحيح قبل المنفصل. وقد نص على النقل هذا النقل الإمام الحافظ أبو عمرو الداني في كتاب التسير وفي كتاب التعريف وفي جامع البيان وفي الكتب المفقودة له رحمه الله، وغيره من أئمة القراءة المصنفين في علم القراءة كلهم هذا باتفاق وبإجماع منهم، وأن ورش ينقل حركة الهمز إلى الساكن قبله، ولا خلاف بينهم في قراءة ورش أنها تقرأ هكذا بالنقل للساكن. ثم قال ناظم للساكن الصحيح، يعني علمنا أن كما ذكرنا أن حروف العلة لا تنقال حركة وإن الهمز، سواء كان هذا الحرف حرف العلة واو، نحن قالوا آمنا، قالوا آمنا، قالوا آمنا، هي في آياتنا، في آياتنا، الألف بما أنزل وما أنزل وما أنتم، هذه حروف العلة لا تنقل حركة همزة إليها، وهي ساكنة، لأن حروف العلة ساكنة، حروف المد دائما ساكنة، وجاءت قبل الهمز، إذن هذا شرط فيها، جاءت قبل الهمز وانفصلت عن الهمزات، جاءت قبل الهمز وانفصلت عن الهمزات، لكنها ليست من الحرف من الحروف الصحيحة، ففقد الشرط، فلما فقد الشرط فقد النقل، لم يبقى نقل في حروف العلة، ولهذا نص الناظم رحمه الله على أن يكون هذا الحرف المنقول إليه حركة الهمزة أن يكون صحيحا، يعني غير حرف ليس من ليس أحد حروف العلة. حتى الإمام الشاطبي قال: وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح، صحيح، لأن الحروف الصحيحة هي حروف الهجاء كلها إلا حروف العلة الثلاثة، وقلنا بأنها ليست صحيحة لأنها معلولة فيها علة، والسبب أن ورش لم ينقل حركة الهمزة إلى الحروف العلة لأنها لما كانت حروف العلة اتصل بها المد فمد هذا الحرف، فلما مد صار كالمتحرك، صار كالمتحرك، فلما صار كالمتحرك صار كأنه ليس بساكن، ومن شرط الساكن أن يكون صحيحا ساكنا، من شرط يعني المنقول إليه الحركة أن يكون ساكنا، يعني هذا توجيه، وفيها توجيهات أخرى، يعني ما السبب، ما العلة، ما العلة أننا لم ننقل حركة الهمزة إلى حروف العلة، ما السبب، ما العلة في ذلك، ما توجيهه، هو هذا، وأن حروف العلة، حروف العلة أيضا لا يصلح لها الحركات، لأنها حرف مدية، كيف تنقل حركة الهمزة إليها، فتحة أو الكسرة أو هذا، فإذا نقلت إليها لم تبقى الياء مدية مثلا، ولم تبقى واو مدية، إذن فيذهب حرف المدي، يذهب حرف المدي، وهذا لا يليق، إذن فنقل حركة الهمزة إلى أحد حروف العلة هذا ليس في اللغة ولا في القراءة ولا يثبت ذلك ولا يثبت حتى في لسان العرب إلا في بعض اللغات الشاذة والتي جاءت في ضرورة الشعر ازدحام ضرورة الشعر صارت يعني بعض إذن فحروف العلة لا تنقل حركة الهمزة إليها وهي ساكنة. قال حركة الهمز لورش تنتقل للساكن الصحيح قبل المنفصل. لما ذكر الناظم رحمه الله ورش علمنا أن قارون لا ينقل هذه الحركة حركة الهمزة إلى الساكن فيقرأ من آمن ولقد آتينا ولقد أوحي ومن أهل الكتاب من إن تأمنه ومن أهل الكتاب من إن تأمنه من إن تأمنه إلى غير ذلك مما نقله ورش. وكل ما نقله ورش يعني لم ينقلوا قالون إلا في بعض الكلمات ستأتي بعض الكلمات فيها نقل لقالون ولورش ستأتي هذه لأن هذه قاعدة عامة أعطانا الناظم قاعدة عامة ما هي القاعدة العامة وأن ورش ينقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح الذي وقع قبل الهمزة هذه قاعدة والقاعدة فيها بعض مستثنيات قواعد فيها مستثنيات في كل علم في كل فن من فنون العلم فيه قواعد وفيه مستثنيات من القاعدة تخرج عن معنى مستثنيات أي فيها جزئيات تخرج عن القاعدة جزئيات تخرج عن القاعدة فلا تشملها القاعدة لا تشملها القاعدة هكذا. قال حركة الهمز لورش تنتقل للساكن الصحيح قبل المنفصل ثم قال أو لام تعريف وفي كتابية خلف ويجري في الدغام مالية أو لام تعريف. لماذا احتاج الناظم أن يذكرنا لام التعريف مع أنه ساكن ووقع قبل الهمز وهو صحيح والهمز بعده فذكر النص عليه وهو قد شملت القاعدة في قوله حركة الهمز لورش تنتقل للساكن الصحيح لكن لرفع الإيهام. ما هو هذا الإيهام؟ وهو أن لام التعريف جاء في خط المصحف متصل بالهمزة نحو الأرض الآخرة الآخري متصل لام التعريف متصل بالهمزة الآخر كتب في الرسم في رسم المصحف متصلا والناظم ذكر لنا انفصال أي انفصال الساكن عن الهمزة ولكن هذا هنا متصل فلو سكت عنه لجاء الإيهام أن ورش لا ينقل حركة الهمزة إلى اللام إلى لام المعرفة فنص عليه لرفع هذا الإيهام لأن العلماء رحمهم الله يضبطون الأمور حتى لا يقع يعني الشك ولا الالتباس فلما كتب في المصحف يعني الآخرة والأرض والآزفة والأولى والآخرة والآخري كتبت في المصحف متصل اللام مع الألف أي مع الهمزة وشرط النقل هو الانفصال لكن لماذا كتبت رسمت في المصحف رسمت هكذا وهي في المعنى منفصلة في المعنى أش منفصلة لماذا لأن الزائدة دائما زائدة في الاسم ولا في مثل الرجل المرأة الزائدة زيدت للتعريف أو لكذا إذن فهي منفصلة حكما ومعنى ولكنها متصلة خطا منفصلة حكما ومعنى ومنفصلة ومتصلة خطا إذن فلما كانت متصلة خطا ولكنها منفصلة معنى أجريت عليها القاعدة وهي النقل فقرأ ورش الآخرة الآخري الأرض الأولى الآزفة إلى غير ذلك فأجراها مجرى الساكن الآخر المنفصل الصحيح لهذا الناظم نص عليه قال أو لام تعريف الحاصل أن النقل هو على ثلاثة أضرب كما ذكر الحافظ أبو عمرو الداني. النوع الأول أن يكون لام المعرفة مثل هذا المثال هذا الأرض الأخيرة. النوع الثاني أن يكون تنوينا تنوين نحو عذاب أليم من رجز أليم رجز أليم عذاب أليم عذاب أليم عذاب أليم هذا تنوين. وحكم التنوين مثل حكم النون الساكنة فهو ساكن النون ساكن التنوين ساكن أيضا ولهذا جميع ما أدغم فيه النون أدغم فيه التنوين لأن التنوين شنو عند النحويين تعريفه هو شنو التنوين هو نون ساكن يلحق آخر الكلمة هذا تعريفه التنوين هو نون ساكنة يلحق آخر الكلمة هذا التنوين. إذن فالتنوين ساكن فإذا جاءت الهمزة بعده نقلنا حركة الهمز إلى التنوين إلى التنوين الساكن فحركناه بحركة الهمزة إن كانت الهمزة مفتوحة حركناه بحركة الفتح فقلنا عذابون أليم عذابون أليم عذابون أليم فرجع عذابون أي التنوين الساكن رجع محرك بحركة الهمزة ديال همزة أليم فحذفنا الهمزة أليم ونقلنا حركتها إلى التنوين.